هيا بنا مع حضراتكم كي نعود إلى الواحد الفياح الذي لا ينتهي عذيرها ولا ينقطع شذاها. هيا بنا نعمل بقول الحق جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا نعطي القرآن إلى أهله ونعمل بقول الحق جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نعود مع ذلكم العلم القرآني قارئ اسمه جمال، جمال في اسمه، جمال في أدائه، جمال في قراءته، قارئ وواحد من علماء وزارة الأوقاف والمقيم بالكنايات مركز الزقازيق، فضيلة القارئ الشيخ جمال محمد سليمان، يتفضل مشكورا ليتلو أو ليشدو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماء إذ أنشأكم من نفس فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا Oh. عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ وَأَنَّهُ You're الآزفة كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر حكمة يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذب قبلهم فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا شيء عجيب، نطق فيهم بالقرآن والسنة فقالوا هذا ساحر كذاب، دعا ربه في الليل والنهار فقالوا مجنون وازدجر، ففتحت السماء أبوابها ووصل الدعاء إلى رب فيه العبد يتفكر، فقال فكيف كان عذابي ونذر، كذبوه وكذبوا من قبله ولم يعلموا قدره، ولو علموا قدره لما كذبوه أبدا، فقال له ربه يا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تلاوة مباركة من خواتيم سورة النجم ومن صدر سورة القمر، تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ جمال محمد سليمان المفتش بأوقاف الشرقية والمقيم بالخنايات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وكان ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي فيها نكرم الوالد الراحل